بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. في هذه السورة زي ما إخواني في سورة العنكبوت، وتحدثنا في البداية عن سورة العنكبوت أنها سورة تتحدث عن يعني المجاهدة، مجاهدة النفس عند الابتلاء أو الابتلاءات التي تحصل للإنسان. فمن أعظم المجاهدين في النفس والباذلين للجهد العظيم في طاعة الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح عليه السلام. وقد مكث هذه المدة الطويلة، وكانوا في السابق يعمرون، فكانت أعمارهم طويلة. والله تعالى قال هنا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وهل هذا عمره 950 سنة، أم أن هذه فقط مدة الدعوة وعمره أكثر من ذلك؟ محتمل. وكان عليه السلام على أكثر من قال، من المفسرين أكثر من قال، قالوا أنهم لم يؤمن معه إلا 80 شخصا. وقد قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل إلا قليل. لو قسمنا يا إخواني 80 شخص، طبعا بعضهم قال 40 شخص، بعضهم قال 12 شخص اللي أسلم، لكن دعونا نأخذ على أكثر عدد 80 شخص. لو قسمنا 80 شخص على 950 سنة، فمعناه تقريبا كل 12 سنة يسلم عنده واحد، يعني يجلس 10 سنوات ولا واحد يستجيب، ولا واحد. 11 سنة ولا واحد يستجيب، 12 سنة بالكاد يسلم واحد. وأغلب الذين أسلموا أيضا يعني أبناء أقرب الناس له، بل حتى أحد أبناء لم يسلم، زوجته لم تسلم. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. وفي سورة هود يقول الله تعالى: وقال نوح لابنه وهو قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. قال: لا عصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فنبي الله عليه السلام نوح صبر على قومه، صبر على أهله، فلذلك جعله الله تعالى مثالا للصابرين. وكيف أنه لما دعا على قومه بعد 950 سنة قال: يا ربي إني مغلوب فانتصر، فأخذهم الطوفان، أعظم طوفان مر على الكرة الأرضية، طوفان هائل يا أخواني، فجر الله تعالى الأرض وفتح السماء فتقها فتق، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر ماء الأرض وماء السماء، وغرقت الأرض كلها ولم يبقى أحد مما في الأرض إلا غرق، إلا نوح ومن آمن معه في تلك السفينة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة بس، وجعلناها يعني السفينة آية للعالمين. وبعده يأتي إبراهيم عليه السلام، قال: وإبراهيم إذ قال لقومه، يا قومي، قال لقومي: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما وتخلقون إفكا، يعني تختلقون الكذب حين تزعمون أنها تستحق العبادة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني لاحظوا جمال هذه الموعظة من هذا النبي الكريم عليه السلام، يعني يذكرهم بالله، يقول: أنتم تكذبون على آلهتكم، تعطونها صفة الآلهة وليست كذلك. والذي تعبدونه من دون الله لا يملك لكم رزقا، لكن ابتغوا عند الله الرزق الذي هو يرزقه، واشكروا له على هذه النعمة، إليه ترجعون، سترجع له، سيسألك. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يعني ثم بعد ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يبدئ الله الخلق، يبدي يعني يعيد إبداءه، يخلق خلقا ثم خلقا ثم خلقا ثم خلقا سبحانه وتعالى. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، سهل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، حتى تعرفوا من الخالق جل في علاه. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، كل هؤلاء سينشئهم الله تعالى يوم القيامة نشأة جديدة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون، تقلبون يعني ترجعون له سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. كثير من الناس يظن أنه يعني إذا ابتعد عن المساجد ولا ابتعد عن من يأمره بالخير ابتعد، معناه أنه خلص، أنه فلت من العقاب. فالله تعالى يخبر الناس يقول ما أحد سيعجزني، يعني ما أحد يستطيع أنه يختفي في مكان لا يستطيع أن أصل إليه. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولو استعان بمن استعان فلا ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، اللي كفروا بآيات الله ولقائه يعني كفر باليوم يوم القيامة، اسمعوا يا أخوان ما حكمه، أولئك يئسوا من رحمتي، أعوذ بالله، ليس له من رحمة الله التي وسعت كل شيء، هذا يئس من رحمة الله، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. بعد كل الموعظة والتذكير لهم كان الجواب اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وضعوا له نار كما تعلمون قصة، نارا عظيمة، وربطوه وألقوه فيها، فالله تعالى قال للنار كوني وردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق منه إلا قيده، فكت قيوده وخرج من النار ليس فيه شيء، ليس فيه أي احتراق. وقال لهم إبراهيم عليه السلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في حياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول المؤلف من فوائد الآيات الأصنام لا تملك رزقا فهي لا تستحق عبادة، وطلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق. بدو الخلق دليل على البعث، دخول الجنة محرم على مات على كفره فهو يائس من رحمة الله. عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم من التفسير، ونسأل الله تعالى أن ييسر أحواله، صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، أحسن الله عزنا وجزاكم بارك الله.